الحجر، نعم، هل ولد الفراشي يرث من مال أبيه؟ طبعا هو ولده. نعم هو ولده. أيوة. إيه نعم. وجزاكم الله خيرا. إياك إن شاء الله.